هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل في حب أحمد قد كتبت قصيدي، وأتيت شعرا فاق كل عتيدي، زينت حرفي بالبلاغة كلها، قاربته من عنتر ولبيدي، فكتبت مدحا في النبي وآله مضمونه يعلو على التمجيدي، متوسما شرف القصيد بمدحه علم العروض فزاد بالتجويد. لم أستطع بالحرف مدح محمد، فبمدحه قد زاد مدح قصيدي. صلى عليك الله يا خير الورى، يا خير من يدعو إلى التوحيد. شاعر عبد العزيز أبو خليل. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.